ثم وبخهم نبيهم بقوله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ثم قال: اهبطوا مصرا. أشار إلى أمرين: الأول أنها منونة إشارة إلى أنكم اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون مثل هذه الطلبات، هذه موجودة في كل محل، إنما حرموها لما كانوا في التيه، لا ماء ولا أرض يستقرون فيها، ولكنهم تاهوا في الأرض، وهذا له حكمة. ويحتمل اهبطوا مصر يعني التي فيها فرعون وقد خرجتم منها، ستجدون هذا فيها. وعلى كلا القولين في هذا توبيخ لهم، وهذا الأمر الذي وقع منهم أيضا من تعنتهم، وفي هذا أيضا إشارة إلى حكمة الله عز وجل. هم في أرض قصيرة صغيرة، ليست طويلة، وأيضا هي أرض يخبرونها، لم يخرجوا من بلد إلى بلد بعيد، لم يسبق لهم أن مروا عليها. جملة منهم مروا، أرض الشام قريبة من أرض مصر، ومع ذلك تاهوا 40 سنة لا يستطيعون الخروج، وهذا عقوبة من الله عز وجل لهم لما لم يستجيبوا.